والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على آيات تشريع الصوم إلى قوله سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي فيما يتعلق بحكم المباشرة. يأتي بعد هذا الآية الكريمة في نهاية السياق القرآني الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يأتي بعد هذه الآية الكريمة: يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. وأشرنا بالأمس إلى أن آية الأهل هي أقرب موضوعا للصوم، لأن فيها تحديد المواقيت الشرعية، مواقيت للناس في معاملاتهم، ومواقيت للحج، الحج أشهر معلومات، وبالتالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والشهر إنما يعرف بالأهل، وهكذا كانت آية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جاءت أثناء تشريع الصيام. ويأخذ من ذلك طالب العلم والمتتبع لموضوعية آيات كتاب الله أن هذه الآية الكريمة يفهم منها أن على المسلم الذي صام شهر رمضان عما أحله الله إليه من طعام طيب وشراب بارد وزوج حلال، يمتنع عن ذلك كله مراقبة لله تعالى وطاعة وامتثالا لأوامر الله، فإن عليه إذا خلص من رمضان وانتهى من الصوم نهار رمضان عما كان حلالا، يتعين عليه أن يصوم بقية العام عن كل ما هو حرام عليه، وبالأخص من أموال الناس. والمتأمل أيضا مرة أخرى في فرضية زكاة الفطر على كل إنسان، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، حرا وعبدا، يستطيع أيضا أن يقول إن الصائم حينما صام عن الحلال وانتهى رمضان كأنه يقول: يا ربي، أنا لا آكل أموال الناس بالباطل، بل أنا أعطي من مالي لغيري ابتغاء وجهك. هذا ما يمكن أن يستفيده طالب العلم من موقع آية: ولا تأكلوا أموالكم، في غضون آيات تشريع الصيام. أما الآية في موضوعها فقوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم. الأموال جمع مال، يطلق على النقد وعلى عروض التجارة وعلى كل ما يتملك، وهو الخطاب أضاف الأموال للمخاطبين: لا تأكلوا أموالكم، طب مالي لا آكله. لكن المراد أموال الآخرين، لكن الخطاب القرآني الكريم لما كان المسلمون جميعا صياما وقد التزموا بأوامر الله وحدت العبادة بينهم حتى أصبحوا كالشخص الواحد، فخاطبهم الله في جماعتهم خطاب الشخص الواحد، لأن الإنسان إذا أكل مال أخيه كأنه أكل مال نفسه، أو أن المسلم من الواجب عليه أن يكون حاميا حارسا لمال أخيه كما يحمي ويحرس مال نفسه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وانظر بعد هذا، بعد أن يقع الأكل بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالكم ولا من أموال الناس؟ من أموال الناس. لماذا صاروا ناسا الآن؟ في الأول من أموالك وفي التالي من أموال الناس، لأن الصوم والعبادة والطاعة جعلت المؤمنين إخوة، والمال في أيديهم مال واحد وهم كشخص واحد. لكن حينما وقعت الخطيئة وجاءت الرشوة وأفسدت الضمائر واعتدي على الحقوق صاروا ناسا، أي أن الطاعة توحد وتآخي وتجمع المسلمين والمعصية تفرق بينهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل ضد الحق. ويدخل تحت هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء منها جميع أنواع المعاملات بين الأفراد في البيع. يجب أن يكون البيع على كتاب الله وسنة رسوله، فلا غش ولا تدليس. من غش في سلعة أكل من مال أخيه بالباطل بقدر المغشوش فيها، والتدليس بقدر ما دلس على أخيه في السلعة بقدر ما أكل من حقه بالباطل. وكذلك الجوانب الأخرى كما جاء في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. وجعل هنا القيام لرب العالمين عقب هذا التطفيف والبغس، لأن عادة الذي يطفف الكيل ويبخس الوزن يحتال، وغريمه لا يدري، ولكن الله لا تخفى عليه خافية. فكأن المطفف في الكيل وباخس الوزن ومنقص الدرع كل أولئك خصيمهم يوم القيامة الله سبحانه. لماذا؟ لأن الإنسان العبد في الدنيا لا يدري، يطفف الكيل وأنت لا تدري. وكيف ذلك؟ يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة أنواع من حيل أصحاب المكاييل. من ذلك يقول: يأتي الإنسان بمكيال طويل هلتكم، ولكن من الداخل نصف التجويف مليء بالورق أو مليء بالعجين، أو أن المكيال من خشب ولم ينقر داخله كله إلى النصيف فقط. أنت من الظاهر ترى مكيال كبير أكثر من حقك، ولكن من الداخل ما أعطاك إلا نصف حقك. أو من أحوالهم يكون جرم المكيال لين من نحاس أو حديد أو خشب رقيق، فإذا اكتال لنفسه ترك المكيال على راحته وعب وملأ، وإذا كان للناس ضغط المكيال بين يديه فيضيق فلا يأخذ حقه كاملا. أو أنه يأتي ويكيل ساقة كل الزائد إلى الأرض كيلا كثيرا. وكذلك الميزان، كان الميزان أولا بكفتين وسلاسل ترفع الكفتين، فيأتي وامسك الميزان من وسطه من أعلى ويرفع ويرفع من جهة السنجة من هنا يرفعها بخنصره حتى تنزل السلعة من هنا، أو يمسكه ويضرب بإبهامه جهة السلعة أو بهذا الأصبع الوسطى ويدفع لسان الميزان ما بين العمودين لينزل الميزان، أو يرفع سلاسل الكفة التي فيها السنجة إلى أمام حتى ينزل الميزان بأقل، أشياء عديدة جدا. قد يلصق في كفة إحدى الكفتين حديد أو رصاص من أسفل ولا يراه الزبون أو المتعامل، فيكون ذلك من حساب الوزن الذي على حسابه. كل ذلك من حيل الكيل والوزن، فمن ضفف في كيل أو نخص في وزن أو نخص في درع يأتي بحيل، والمشتري يغفل عن ذلك، ولكن الله سبحانه هو المطلع على هذا، ولذا توعدهم. ألا يظن، ألا يعلم هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وفي هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي وهو الذي سيحاسبهم ويكشف خفايا أعمالهم. من أكل أموال الناس بالباطل جحد الأمانة، نفي الحق، عدم دفع الأجر، كل ما كان حقا للغير وامتنعت من أدائه ولم يصل صاحب الحق إلى حقه فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. يستعير إناء معونا ويجحد هذا المعون، أيضا من أكل أموال الناس ما يجعله أو يقع من بعض الأشخاص من أصحاب الأراضي والمزارع أن يزحف على حد جاره، وربما تعدى الحد ونقل الحدود، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. المنار الذي ينير حدود الأرض، فإذا كان للأرض حدود بتر ولا حجارة في الأرض رجالة في الليل وزحزحها من هنا ومن هنا، ويأتي الحديث من اغتصب شبرا من الأرض فوقه الله به من سبع أراضين. يا سبحان الله، شبر واحد، هو في الآخر عنده إلا شبر واحد، القبر الذي بيته الذي ينبضر عبارة عن شبرين. هذه الآية أيها الإخوة في عمومها تشمل كل تعامل بين اثنين ضاع على أحدهما جزء من حقه مهما كان كثيرا أو قليلا. ثم يأتي بعد هذا ما هو أخص، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم جاء على سورة هي داخلة في ضمن العموم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكنها لخطورتها جاء التنبيه عليها مستقل، وهو من باب عطف الخاص على العام، وذلك لشدة العناية بالخاص، كما جاء في قوله سبحانه كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. جبريل من ملائكته، ولكن لأهمية جبريل أفرد بالنص عليه بخصوصه بعد دخوله في العموم، كأن التنصيص عليه جاء مرتين، مرة ضمن العموم في ملائكته، ومرة خاصة به باسمه. فكذلك هنا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ثم جاء إلى خصوصية قضية خطيرة وتدلو بها إلى الحكام. تدلو الإدلاء، نعلم بأن الماء في البئر إنما يستخرج من البئر بإيش؟ بالدلو، والدلو حيطلع في الهواء وينزل بالمغناطيس ولا بالرشة، الحبل الذي يتدلى به الدلو يسمى إيش؟ رشة، ومنه بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس. فمن الداخلة ولا تأكلوا اموالكم بينكم. لكن هنا صورة خاصة. والمتأمل في تعبير القرآن الكريم يجد هذا المعنى العجيب. تدلوا بها الى الحكام في صورة من يرسل دلوه الى قاع البئر بالرشا ليأخذ الماء. فلكأن القرآن ببلاغته واعجازه يصور القضية. راش ومرتش ورشوة بينهما. فالراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يأخذ. فالراشي ينزل من علياء عزته او حقوقيته او شخصيته ويتدلى وينزل الى رهو الذلة ليصل الى ما لا يستحق له. والآخذ ايضا يتنازل عن كرامته ويتنازل عن عزة نفسه ويأخذ الرشوة من اجل ان يحق باطلا او يبطل حقا. فلكأن في هذه الصورة تدل من العلياء ونزول الى حضيض من اجل ان يصل الى مراده. وكلما كان المرتشي بعيد القاع طامع النفس كلما كانت الرشوة اكبر. كما لو كان البئر بعيد القاع كان الرشاء اطول كما قيل. واذا امرؤ مدح امرأ لنواله فاطال فيه فقد اراد هجاءه لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. ياتي الى انسان يكون هو صاحب حق يطلب حقه فلا يعطي، يطالب بما هو له من حق فلا يدفع اليه، فياتي برشا طويل جدا ليصل الى قاع نفسيته يستخلص منه ذلك الحق. Yeah. السحت، يأكل السحت أي الحرام، والسحت والسحق كلاهما يشترك في فقه اللغة، لأن السحت يسحق البركة ويسحق الحق. فإذا كان شخص له ظلامة وأراد أن يدفع تلك الظلامة، أو شخص له حق وأراد أن يستخلص هذا الحق، هذه جوانب بحثها الفقهاء. والكلام هنا في الآية الكريمة في شخص يأتي ابتداء لا حق له ولا ظلم عليه، ولكنه يريد أن يبطل حقا واجبا عليه. وكيف يبطله؟ يأتي إلى الحاكم، سواء لشخصه وذاته أو يأتي إلى طريق يوصل إليه فيرشي الشاهد ويأتي بشهود الزور، أو الكاتب ويزور الخطاب أو الرسالة، أو القاضي عياذا بالله أو الحاكم ليغير الحكم. وإذا تأملنا أيها الإخوة إلى خطر هذا العمل نجد الفساد العظيم. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الكبائر وكان متكئا، ثم جلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، يكررها ثلاث مرات أو يكررها حتى قالوا: تمنينا لو أنه سكت. إن خطر الرشوة في المجتمع لو تتبعنا جزئيات قلائل للنماذج لنجد فيها الإفساد الكامل. إذا وصلت إلى الحاكم عياذا بالله غير الحكم، ربما حكم بغير ما أنزل الله، وأحق الباطل وأبطل الحق وأكل طعم حق الآخر الشخص للآخرين، وأي فساد أعظم من هذا؟ وإذا كانت على شاهد وشاهد زورا، ضلل الحاكم وساعد المبطل وخذل المحق، أي جرم أعظم من هذا؟ وهكذا كل إنسان يتعاطى الرشوة في عمل قد يكون لا حق لفرد ولكن لأمة. لو جئنا إلى مصالح الحكومات وإلى الدوائر الحكومية ووجدنا إدخال الرشوة في بعض المجالات، تقوم مصلحة من المصالح، وزارة من الوزارات، وتعلن عن مناقصة، وليكن مثلا موضوع إسكان، موضوع طريق، موضوع كباري، وأعلنت مناقصة عن مستشفى، عن مدرسة، وجاء المقاول ورشى المهندس الذي يستلم والمهندس الذي يشرف، وبدل أن يكون السمنت مثلا 20% خلاه 10، خلاه 8، بدل أن يكون الحديد 90% خلاه 20 أو 30، وأقيم البناء على الرشوة بعد أن استقام البناء. إذا تصدع البناء حتصدع على من؟ إن كانت مدرسة على أبناء المجتمع، إن كان مستشفى على المرضى المساكين، وسبب ذلك من؟ إنها الرشوة التي دخلت وأفسدت البناء وأعدمت. ونماذج ذلك لمن يتتبع الأحداث يجد الويلات عياذا بالله. لقد قرأنا وسمعنا عن مقاولة لإسكان أمة، إسكان شعب كما يقولون، ولدخول الرشوة تهدم البناء قبل أن يسكن وأن يسلم للدولة. وأمة أخرى دولة تعلن عن مناقصة شراء حبوب، فيشترى ويأتي إلى البلدة التي اشترت، فما وصل إلى المستودعات إلا وجد أنه كله سوس مسوس. هل اشت الدولة تدفع فلوسها في حب المسوس أو أن الرشوة التي سوست؟ قضية السلاح للجيوش، كم سمعنا من ويلات في ذلك، سلاح فاسد أو سلاح غير لائق أو كمية غير مطلوبة، كل ذلك بعامل الرشوة. وهكذا فإنها تفسده، والنتيجة بالخسارة على من؟ على المجتمع، بسبب من؟ شخص أناني، شخص ضعيف الذات، ضعيف الشخصية، يبيع نفسه وضميره وإنسانيته وأمانته من أجل الرشوة. ولذا يقولون في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، وهي دائما وأبدا ما تظهر الرشوة ولا تتفشى إلا بعد الأزمات الاقتصادية، والأزمات الاقتصادية أكثر دوافع لها الحروب عياذا بالله، لأنها تأكل الأخضر واليابس. قيل لي تشرشل لما كان في بريطانيا يسمونه وزير الحرب، إذا دخلت بريطانيا حربا أتوا به رئيس للوزارة، وفي أعقاب الحرب العالمية الأخيرة قالوا له الرشوة أفسدت البلد. قال ليش؟ قالوا في التجار وفي الشرطة وفي الجيش وفي كذا وفي كذا فسدت البلد. قال أخبروني هل وصلت الرشوة إلى منصة القضاء؟ قالوا لا. قال إذا بريطانيا بخير، لأن القضاء سيرد كل شيء إلى نصابه. إذا أخطر ما يكون في موضوع الرشوة إذا نفذت ووصلت عياذا بالله إلى منصة القضاء أو إلى دواوين الحكام والأمراء، لأنهم بيدهم إصلاح الأمور، فإذا فسدوا من يصلحهم؟ إذا هناك مسائل كما أشرنا سابقا قد تشترك الهدية مع الرشوة ويلتبس على بعض الناس، فهل يا ترى بينهما فرق؟ نعم، يتفق العلماء اولا ان العمال في الدولة كل هدية تأتي اليهم فهي رشوة، ويستثني بعض العلماء بعض العمال مع اصدقائهم اذا كانوا قبل العمالة يتبادلون الهدايا. كان قبل ان يكون عاملا في الدولة في اي جهة من الجهات له جار وله صديق يتبادلون الهدايا فيما بينهم، ثم اصبح هذا عاملا للدولة، هل يقطع صلته بصديقه او يقبل منه هديته؟ قالوا يقبل منه بشرط ان يكافئه عليها بهدية مثلها، حتى لو دار الزمن وكان لهذا الصديق حاجة عند هذا العامل لا يقع تحت تأثير الهدية. ومن هنا قالوا هدايا العمال رشوة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، ونحن نعلم من هو عمر بن عبد العزيز، الزاهد الورع التقي، خرج من الدنيا وزينتها وتخلى الى الامارة والخلافة، اشتهى التفاح ذات يوم ولم يكن من استحقاقه في بيت المال الذي فرضه لنفسه ما يوفر له شراء التفاح، فكان يمشي ذات يوم في دمشق فاذا بشخص يقدم اليه طبقا فيه تفاح، فأخذ تفاحة ونظر إليها وشمها ثم ردها، فقاله الذين معه ألم تكن تشتهي التفاح وقد جاءت وجاءك هدية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية؟ قال نعم. أولئك كانت لهم الهدية هدية ولكنها الآن للعمال رشوة، وامتنع أن يأكل ما كان يشتهيه. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا كانت له حاجة عند عمر فلم يصل اليها، فجاء في يوم من الايام واخذ نمرقتين وارسل بهما الى بيت عمر. النمرقة نوع من الكساء له مميز خاص، فاخذه اهل عمر وحشوه بالليف او بالصوف عفوا وجعلوه كالايش طراحة، فدخل عمر ووجد الطراريح بنمارق جديدة وهو لم يشتريها، فقال من اين جاءكم هذا واصدقوني؟ قال زوجه أرسل بها فلان، قال ويحه لم يستطع الوصول إلى حاجته عن طريق عمر فيأتي عن طريق بيت عمر، فأخذ النمرقتين يجرهما إلى الشارع يرمي بهما، فأمسكت الجارية بهما وقال الصوف الذي لنا فيه أعطينا صوفنا، أعطينا صوفنا في الهبار، ما قبل أن تقعد عنده. وحدث عنده وكتب إلى عماله جميعا لا يقبل عامل من العمال هدية من أحد. وجاءه نكتة أيضا، رجل كان جار وصديق، وكل سنة إذا يذبح هذا الرجل جاء بعير ويرسل إلى عمر الفخذ من السنة للسنة، وعمر يقبلها. وفي يوم من الأيام جاءت لهذا الشخص قضية عند عمر، فوقف وقال يا أمير المؤمنين افصل بيننا فصلا جزلا كما يفصل الفخذ من البعير. كشفها فقال ويحك. تذكر عمر رضي الله تعالى عنه وامتنع بعد ذلك ان يقبل منه شيئا. ايها الاخوة، ان اخذ العامل للهدية لعلى اي شيء، ما اي موجب الذي ياخذ العامل هدية عليه؟ عامل يوفى من العاصمة الى الاطراف لعمل من الاعمال، اهل تلك الجهة يقدمون هدايا للعامل لاي شيء، وجاي والي عليهم ولهم سلطة عليهم. جاء في قضية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قتبية ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فجاء ومعه مال ذات اليمين وذات الشمال، فقدم المال مال الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم، قال وهذا؟ قال هذا أهدي إلي. فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال كيف نستعمل العامل؟ فيذهب ويأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أمه ورأى متى يهدى إليه؟ كان أهدي لك على حساب العمل. وأخذ صلى الله عليه وسلم جميع ما جاء به، ثم نبه صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من المال مقابل عمله من الهدايا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا جاء على كتفه وهو البعير إيش؟ له رغاء أو بقرة تيعر أو بقرة لها أخوار أو شاة تيعر، إذا أخذ شيئا باسم الهدية إن كان بعير جاء على كتفه له رغاء يسمعها الناس، إن كانت بقرة جاءت على كتفه يحملها ولها أخوار، إن كانت شاة جاءت على كتفه يحملها وهي تيعر، كانت صحبة ممامات الغنم. إذا هذا ما يتعلق من جانب العامل يأخذ شيئا باسم عمله، لا. وفي زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فتحت تركستان وغنموا أموالا عظيمة ومنها حلي وقلائد، فجاء البشير فوصل إلى المدينة وصادف أمرا عجيبا، صادف أن عمر رضي الله تعالى عنه مقيما مأدبة للناس بالمدينة ويطعمهم، وفين؟ من دار الضيافة في المسجد النبوي، مادد السفر أو الطعام في المسجد، وهو قائم عليهم بعد الظهر يتغدوا. فجاء قال أيكم عمر؟ قالوا هذا عمر اللي قايم عليهم يخدم عليهم. فسلم عليه وقال له عمر قبل ان يكلمه اجلس فكل مع الناس، الان وقت لك، المسؤول المسافر من هناك، والله إن طعام الذي في مزودتي لخير مما يطعمهم عمر. لكن دعا المجاملة. فلما قضى عمر ولم يأكل ذهب إلى بيته، فدخل فتبعته، فقلت يا أمير المؤمنين لقد أرسلوني إليك بصفي من الهدايا، وأخرج إليه أنواعا من الذهب والأحجار الكريم. ثم قال أخبرني عن القوم. قال قد نصر الله المسلمين. قال صف لي أرض العدو. قال يا أمير المؤمنين إنها صعبة، ماؤها وشل وسهلها. أخذ يصف له سهلها وعر وماؤها وشل ورجالها بطل. قالوا أنت ساجع كاهن أم مخبر؟ قال أنا أخبرك بواقعها. ثم دعا عمر بغدائه فجلس يأكل، فقال تعال كل. يقول فقدمت والله لطعام الذي في مزودتي خير مما قدم لعمر يتغدى منه. فأكلت ما. فلما انتهينا رجع إلى المسجد لصلاة العصر، قال قم وأخبر الناس بما أخبرتني به. فتكلم وأخبر الناس بالفتح وبوصف الأرض وبما جاء من الهدايا لعمر. ثم نادى عمر رجل قال اذهب فبعه وأدخله بيت مال المسلمين. هذا اللي جابه لاسم عمر، لا عمر ما يسحب شيء واحد. إذا سلم العمال أيها الإخوة من الرشوة سلم الإدارة الحكومية، أو سلم الجهاز الإداري فسلم المجتمع. جاء في قضية خيبر عبد الله بن رواحة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليخرص عليهم. نحن نعلم بأن خيبر فتحت عدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود فيها يعملون مزارعة، ولهم نصف الثمرة والنصف للمسلمين. فلما جاءهم جمعوا إليه من حليهم وقدموه إليه وقالوا خفف عنا. انظروا هذه يا اخوان، لما يخفف عنهم على حسب من؟ لما قدموا هذا تكلم فيهم واشتد، قال والله يا إخوة الخنازير لقد جئت من أحب خلق الله إلي، ولأنتم أبغض خلق الله علي. والله إن محبتي لرسول الله وبغضي إليكم لا يحملني أن أحيف شعرا. قالت اليهود عندئذ بهذا قامت السماوات والأرض. بإيش؟ بالعدل وعدم الرشوة. ثم قال لهم أنا لا أظلم وأنوع طريق لك، أنا خارص، إن شئتم التزمتم بنصف ما أخرص للمسلمين، وإن شئتم رفعتم أيديكم ولكم نصف ما خرصت به. في أكثر من هذا عدل يا جماعة؟ أنا سأخرص التمر، إن كان ألفكم 500 والمسلمين 500، إن شئتم التزمتم ب500 تدفعونها للمسلمين وتبكركم بالنقل، وإن شئتم دفعتم أيديكم وأنا أتولى وأعطيكم 500. في بعد هذا عدالة؟ وهكذا أيها الإخوة، إذا سلمت الأيد المسؤولة عن تعاطي الرشوة سلمت الأجهزة الإدارية، وإذا سلمت أيدي الحكام وأيدي الأشخاص كان الناس في أمن وكانت الحياة باستقرار. بقي علينا التنبيه متى تتفشى الربا وكيف كيف نعالج داء الربا في المجتمع. يقول علماء الاجتماع والاقتصاد تفشر الرشوة للحاجة، وعقب الحروب وعقب القحط وقلة الشيء وتفشي الفقر تفشر الرشوة، لأن كل إنسان يريد أن يصل إلى ما يكفيه عن طريق غير ميسر في غيرها. إذن طريق المعالجة إنما تبدأ من صحة التشخيص. فإذا كان التشخيص للربا أولا ضعف النفس وعدم مخافة الله ودوافع الحاجة هي آخر شيء، إذن علاج الرشوة في المجتمعات علاج النفوس أولا، إيثار تقوى الله ثانية، لأن الصوم إنما جاء للتقوى لعلكم تتقون في أوله وفي آخره. إذن على طلبة العلم أن يجتهدوا والإعلام أن ينشط في تحذير الناس من تفشي الرشوة من مفاسدها الاجتماعية والأخلاقية والدينية من كل هذه الجوانب. أيضا على الجهاز الإداري في كل بلد أن يشدد الرقابة وأن يتابع الناس في أعمالهم وأن يتركهم هم لا يفعلون ما شاءوا في الأمة. وأخيرا نأتي إلى ما يمكن أن يتعرض له البعض فيما إذا كان للإنسان حاجة وحق معطل أو ظلم مداهم ويمكن أن يدفعه عن نفسه بالرشوة أو يستخلص حقه بالرشوة. يأتي عند الفقهاء إذا كان ناظر وقف أو وصي على قاصر واقتصب من الوقف أو من حق القاصر شيء ولم يستطع الناظر ولا الوصي أن يستخلص هذا الحق ممن هو عنده إلا بشيء من الرشوة عن طريق الحاكم لم يستطع، ما عنده إثبات مثلا أو الحاكم ما أجابه، عن طريق المروءة وتقوى وتخويف من الله لم يمكن، وتعين عليه في طريق إرجاء الحق أن يدفع رشوة لمن هو تحت يده، أيحق له ذلك أم لا؟ يقول الفقهاء يصالح على الكل بالبعض لأن فيه إنقاذ هذا المال بجزء منه. ويذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع علاجة القضية في موقعين يقول قد يتعين على الإنسان ويجب عليه أن يدفع رشوة لئلا يقع في حرام، مثلا وضرب مثلا رجل طلق زوجته فيما بينه وبينها ثلاثا أو هي ثالث تطليقات ثم ذهبت إلى أهلها، ما شأنك؟ تطلقني زوج؟ أبدا أنا ما طلقت ولا أطلق الطلاق على الثاني أبدا. إذا خلا بينه وبينها قل صحيح طلقت، تبغين أعترف بالطلاق أعطيني 1000 ريال. هل هذه 1000 نسميها إيش؟ رشوة لاستنقاذ الحق الذي عنده ليقر به ليعامل بمقتضى. هذه المرة من أحد أمرين، إما أن يأتي ويأخذها من أهلها على أنها زوجة وليس لأحد أن يعارضه وتأتي معه وإلى بيته ويكون بينهما ما كان سابقا وهي تعلم يقينا أنها خرجت من عصمته، هل تسلم نفسها على غير عصمة ولا تسلم 1000 ريال؟ تسلم 1000. ولهذا يقول رحمه الله إذا أخذها بطريق ما عليها شرعا أن تمتنع عنهم حتى تكون في موقف المغتصبة، والمغتصبة لا إثم عليها. إذا أيضا شخص أعتق عبدا وصار حرا وفيما بينه كانوا في سفر وخدموا خدمة طيبة أو دافع عنه وحش ولا عدل وكافأه في الحال كان أنت حر لوجه الله، بسلامة الله، هذا يعطيني وعدة بالحرية. الحرية ليش؟ ما اعتقدتني واحد السبب، قال ابدا انت عاد على ما كنت عليه. هنا ثلاث جدهن جد وعزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. هو في ذاك الوقت اصبح حر. يا سيد يا فلان ابدا علم منه انه ندم على ان اعتقه بدون شيء، فجاء العبد وجمع ما في الخد واعترف لي بالعتق وخذها. الذي ياخذه السيد في الاعتراف بالعتق والذي ياخذه الزوج في الاعتراف بالطلاق، هل هو حق لهما؟ ليس بحق، هو سحت ياكله الاخذ سحتا. ولكن الدافع هل هو قدم رشوة محرمة؟ هناك الحديث لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش، الرائش الذي يسعى بين الطرفين. فهل الآن الزوجة والعبد يدخلان تحت وعيد اللعن في هذا الحديث الراشي؟ لا يدخلان في ذلك. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنت في الحبشة ومسافرين وفي الصحراء، خرج علي رشوة، فحينما يدفع الإنسان ليخلص نفسه من الرق المزيف المحرم يكون دفع رشوة يدخل تحت اللعن، أو أنه أنقذ نفسه وأحق حقا كان سيبطل؟ من هنا يقول الفقهاء إن الذي يدفع مالا لاستخلاص حق ضائع أو لرد ظلم متوقع فإنه بدفعه مصيب، لأنه يحق حقا ويبطل باطلا. أما الآخذ فإنه آثم لأنه أخذ بغير وجه الحق. مهما يكن من شيء في هذا، مجال القضاء بعيد كل البعد، ولا يحق لحاكم أن يأخذ درهما ولا شعرا في أن ينفذ قضاء أو أن يقضي في أمر، لأن الواجب يحتم عليه المبادرة بالحكم بما أراه الله. إذن الرشوة من حيث هي فساد في المجتمع، تفسد الأفراد وتقطع العلاقات وتوقع العداوة، وأول عداوة تكون بين الراشي والمرتشي منه، كما تكون العداوة بين صاحب الحق الذي اقتطع منه وبين الراشي والمرتشي أيضا. وهكذا تكون عامل قطيعة بين الناس. وهنا يعلق العلماء، لو قدر ووصل إنسان بالرشوة إلى ما ليس له بحق، بأن زور صحيفة، زور شهودا، والقاضي مسكين لا يعلم الغيب، إنما أمامه الظاهر وعلى نحو ما سمع قضى، هل يحل للمقضي إليه أن يأكل هذا المحكوم له به وهو يعلم بأنه ما وصله إلا عن طريق الرشوة؟ تقول يا جماعة هذه القضية يقسمها العلماء إلى قسمين: حكم يصدر في مال، وحكم يصدر في عرض أي في عقد نكاح. والجمهور يقولون إن حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الموضوع في الباطن، أي لا يحل حراما. وقد جاء ذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما، درست معالمها ولا بينة لهما، مورث قديم ولا فيش أدلة ولا علامات. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من البعض. يسمع، فمن حكمت له من مال أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار يأكلها، أو في رواية يأتي به أصطاما في عنقه يوم القيامة. والأصطام هو الحديدة التي يحرك بها من يصنع القهوة الفحم أو الخشب، فليأتي به أصطاما في عنقه يوم القيامة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سمع الخصمان هذا الخبر كل منهما تنحى وقال حق لصاحبي ما هو شيء. شوف القضاء الإسلامي لما يرد الخصمين إلى الله وينبه فيهم الإيمان والضمير وأن الحساب هناك، كما قال عمر بن عبد العزيز من القضايا قضايا لا يحكم فيها حقا إلى يوم القيامة، لك ما يحتاج إلى شهود ولا إلى بينات. لما سمع كل واحد منهما ذلك قال حقي لصاحبي، إذا تنبه ضمير كل واحد منهما وهانت عليه التركة وهان عليه حقه الذي يطالب فيه وطلب السلامة. ولكن من واجب القاضي ألا يستغل عواطف الخصوم، وهنا قال صلى الله عليه وسلم أما وقد قلتما ذلك فارجعا واقتسما وتحريا واستهما وليبح كل منكما صاحبه. شوف التحرك العدالة إلى فين، لما إذا جاء عند القاضي وخوف بل خلاص أنا ما أبغى شيء أمامه عشان موعظة عشان رغبة ما أبغى شيء، إذا وصل عند باب المحكمة يندم دان ويجدوه على حقه ما يحصل لا. وإذا صلى الله عليه وسلم لما رأى تنبه الضمير بين الطرفين لم يأخذهم بغتة على حمد العاطفة، لا، ردهم إلى العقل ارجعا واقتسما اعملوا قسما وتحريا في القسم، ما تقول احنا مسامحين لا، تحريا في القسم حتى لا يجي فيما بعد انتم ولا اولادكم ولا كذا، ولا هذا كان قسمه كده على تمشي الحال، لا، تحريا في القسم واستهما اعملوا الجرعه، كل ذلك تحري في ايش؟ في الحق. ولا أريد أن أطيل عليكم في نماذج قضائية حينما يتنبه الضمير عند الخصوم، إلى الآن لله الحمد أمام القضاء حينما تأتي قضية وفيها نكس والقاضي يخاطب الخصوم في دينهم وأمانتهم ويتنبه فيهم الإيمان ويستيقظ فيهم الضمير ويتخلوا عن العناد والخصومة، تتغير مجريات القضية كليا ويتسامح كل منهما مع الآخر وكل يرجع إلى ضميره حقا. أيها الإخوة الكرام، لعلنا أطلنا عليكم في موضوع الرشوة لخطر فسادها ولعظيم خطرها على المجتمع، وبعد ذلك نقول إنه إعجاز القرآن الكريم بعد أن بين سبحانه حكم الصيام شهر رمضان عن الحلال المباح يأتي في أعقاب التشريع ويأتي بهذا الحكم العام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وإذا كان شهر رمضان يتكرر كل سنة والمسلم يصوم كل شهر أي من السنة، فلكأن رمضان حينما يأتي ويصومه المسلم يتزود منه طاقة التقوى ويمتلئ قلبه إيمانا ويستيقظ ضميره يقظة كاملة يظل على هذا الزاد الروحي وعلى تلك اليقظة الإيمانية يعمل إلى أن يأتي يأتي رمضان الثاني، فما أن يفتر وما أن يبدأ إحساسه إلا ويأتي رمضان جديد ويجدد هذا الشعور وهذا الإحساس. وهكذا يظل المسلم مع الإيمان في رمضان وبعد رمضان، وبالله تعالى التوفيق. وأسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بهدي كتابك، اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن إمامنا وقائدنا وشافعنا إليك يا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتوفيق. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد غائبنا وغائب المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم واصلح ولاة امور المسلمين. اللهم حكم كتابك وسنة نبيك لدى العالم كله يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.